الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذه هي المرحلة الثالثة من دراسة هذا الفن العظيم، وهو فن مصطلح الحديث، علوم الحديث. وقد شرحنا في المرحلة الأولى كتاب البيقونية أو متن البيقونية، وفصلنا في مسائله ولله الحمد. ثم شرحنا في المرحلة الثانية متن نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذه هي المرحلة الثالثة، ويبقى بعدها مرحلة الرابعة أيضا، وهي دراسة اللامية في المصطلح، وهي من تأليفي، ولكن إن شاء الله السنة القادمة بإذن الله عز وجل. هذه المرحلة الثالثة هي عبارة عن وضع النقاط على الحروف في مادة مصطلح الحديث، فلن يكون فيها تفصيل زائد أكثر من أن أسمعكم جملا كثيرة من القواعد التي يقررها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الفن، وهي عبارة عن 100 قاعدة لعلنا نستطيع أن نستوفيها بإذن الله عز وجل في هذه المجالس العلمية. ولن تأخذ القاعدة حظا كبيرا من الشرح، وإنما عبارات يسيرة نوضح شيئا من مفرداتها، ونوضح كذلك شيئا من معناها الإجمالي، مع ضرب مثال أو مثالين أو ثلاثة، وربما بعض القواعد تمر بلا مثال لوضوحها ويسر ألفاظها. فهيا ننطلق جميعا أيها الإخوان لدراسة هذه القواعد، وأنا أجزم جزما جزم المتأكدين المستقرئين لهذا العلم أن من حفظ هذه 100 قاعدة فإنه سيكون ذا شأن كبير في مصطلح الحديث بإذن الله عز وجل. فالله الله بهذه القواعد، ولعلنا نفرغها بعد حين إذا انتهينا، فتكون متنا يسيرا في قواعد المصطلح، جريا على تأليف أصول الفقه على منهج أهل الحديث، القاعدة وشيء يسير من الكلام عليها، ويترك التوسع وكثرة ضرب المثال للشراح اللي يتولونها إن شاء الله تعالى. وكثير من طلبة العلم يدخل في هذا الفن ولا يدري عن القاعدة التي يتكلم عنها المؤلف، ولذلك هذه الدورة هي من باب وضع النقاط على الحروف. فهيا ننطلق بإذن الله عز وجل لدراسة هذه القواعد العظيمة التي تخدم الأصل الثاني من أصول الإسلام، وهو السنة. فنقول وبالله التوفيق: القاعدة الأولى، السنة حجة. السنة حجة، وقد أجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى على أن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حجة، فلا يجوز لأحد أن يرد الاستدلال بالسنة أو أن يلغيها عن كونها مصدرا من مصادر التشريع. ولذلك فالحق الحقيق عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من أنكر حجيتها فإنه يكفر، لتكذيبه المتواتر من أدلة الكتاب وصحيح السنة، ولأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر. وقد دل على حجيتها الكتاب والسنة والإجماع كما ذكرت. أما من الكتاب فآيات كثيرة نأخذها في جمل من الأنواع. النوع الأول: كل آية فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل آية فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على أن السنة حجة، كقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقد أخبر الله عز وجل أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الهداية، فقال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. النوع الثاني: كل آية فيها الأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على أن السنة حجة. كل آية فيها الأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على أن السنة حجة، كقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذه الآية والآية بعدها أيضا من سورة التوبة، قال الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وإيش واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون. النوع الثالث: كل آية فيها أن الحكمة أنزلت مع القرآن فهي دليل على أن السنة حجة. كل آية فيها أن الحكمة قد أنزلت مع القرآن فإنها دليل على أن السنة حجة. وقد اتفقت كلمة المفسرين فيما نعلم على أن الحكمة إذا قرنت مع الكتاب في مقام الإنزال فالمراد بها السنة، كقول الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب وإيش والحكمة، فقرن الحكمة مع القرآن في مقام الإنزال. وكذلك قول الله عز وكذلك أيضا في مقام التعليم في قول الله عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة. النوع الرابع من الأدلة: كل آية فيها أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي فهو دليل على أن السنة حجة. كل آية فيها دليل على أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي فهو دليل على أن السنة حجة، كقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن الأنواع أيضا: كل آية فيها التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على أن السنة حجة. كل آية فيها التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على أن السنة حجة، كقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكقوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن الأنواع أيضا: كل آية فيها تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من أقاويل الأولين فهي دليل على أن السنة حجة. كل آية فيها دليل على تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من أقاويل الأولين فهي دليل على أن السنة حجة، كقول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة جدا أيضا، وإن الأنواع التي ذكرناها في الاستدلال على حجية السنة بالقرآن هي بعينها الأنواع التي نطلب ذكرها في الاحتجاج بالسنة، ونزيدها ما يلي: أولا، كل أمر فيه تحريم الإحداث في الدين فهو دليل على أن السنة حجة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وكقوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وكقوله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكحديث العرباض بن سارية أيضا في السنن تحفظونه جميعا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومثلها أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. ومن الأنواع أيضا، من الأنواع أيضا: كل حديث فيه الإخبار بأن المستمسك بالسنة مهتد فهو دليل على أن السنة حجة. كل حديث فيه دليل على أن، أو بيان على أن المستمسك بالسنة مهتد فهو دليل على أن السنة حجة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما إن اعتصمتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وهذه رواية الإمام البيهقي رحمه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنتي. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ومن الأوجه كذلك: كل حديث فيه الدعاء لناقل السنة وحاملها فهو دليل على أن السنة حجة. كل حديث فيه دعاء لحامل السنة وناقلها فهو دليل على أن السنة حجة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. ومن الأوجه كذلك: كل حديث فيه التغليظ الشديد على الكذب أو في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أن السنة حجة، فهو دليل على أن السنة حجة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيح أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاستدلال بالسنة من غير خلاف بينهم، لقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتجاج بالسنة من غير نكير بينهم، فكان إذا نزل عليهم نازلة أو وقع عليهم شيء فإنهم يطلبون حكمه في أول الأمر من القرآن، فإن لم يجدوه اتجهوا لطلبه من السنة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله. بل كان بعض الصحابة يغلظ التغليظ الشديد على من يراه مخالفا للسنة، وهذا له أمثلة كثيرة تجدونها مطروقة مذكورة في كتب الحديث هذا. وقد تجرأ بعض أهل البدع إلى القدح في الاستدلال بالسنة بجمل من الشبه والقوادح التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد استوفيتها في 10 أوجه في كتاب لي اسم التعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب، فلعلكم ترجعون إليها. المهم أنكم تعرفون الآن أن السنة حجة، هذه أول قاعدة ينبغي طرحها في قواعد مصطلح الحديث. لما؟ لأن جميع ما يأتي بعدها من القواعد إنما ينتفع به إذا قلنا إن السنة حجة، لأن كل هذه القواعد تبحث في علم السنة سندا ومتنا، فإذا قلنا إن السنة ليست بحجة أصلا فما الداعي إلى البحث في إسانيدها وإتعاب العقول في الكلام على رجالها أو البحث في متونها، والله أعلم. القاعدة الثانية: ما رواه الجمع عن الجمع من مبدأ السند إلى منتهاه فهو متواتر، وبعض أهل العلم يزيد عليه شرطين: أولهما قوله أن تكون هذه الكثرة بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن تكون تلك الكثرة محيلة يعني مانعة من تواطؤهم على الكذب. الشرط الثاني زاده بعض الأصوليين قال: وأن يكون مستند خبرهم الحس، بأن يقولوا سمعنا رأينا لمسنا شممنا، والحواس الخمس معروفة، وهما شرطان صحيحان. وبيان القاعدة أن نقول: اعلم رحمك الله تعالى أن السنة تنقسم باعتبار طرق وصولها إلينا إلى قسمين: سنة وردت لنا بإخبار الجمع عن الجمع من أول الإسناد إلى منتهاه، يعني من عندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النوع من السنة الذي كثر ناقلوه هذا يسمى المتواتر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا من الأحاديث المتواترة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة، هذا من الأحاديث المتواترة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث أيضا من الأحاديث المتواترة، فقد رواه أكثر من 28 صحابي، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أيضا هذا من الأحاديث المتواترة. فهذا النوع من السنة قد وصلتنا الأحاديث عن طريقه، وقد رواه الجمع الكثير عن الجمع الكثير من أول الإسناد إلى منتهى كثرة تمنع العادة تواطؤهم على الكذب. هذا النوع من السنة يسمى المتواتر، بينما ينقسم بينما قسيمه الثاني هو الآحاد، وهي تلك الأحاديث التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الأقل أو الأكثر، لكنها ليست كثرة توصل إلى عدد التواتر. فلو نظرت إلى الطرق التي جاءتنا السنة عن قبلها لما وجدتها خارجة عن أحد هذين الطريقين، إما متواتر وإما آحاد. وفي المتواتر فروع. الفرع الأول، هل يشترط في التواتر عدد معين؟ هل يشترط في التواتر عدد معين؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن الأعداد في التواتر غير مشترطة، وإنما العبرة بإفادة العلم، فأي عدد يفيد العلم فالتواتر به حاصل. فإذا لا شأن لنا بالأعداد، فالأعداد عندنا ليست معولا، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. ولذلك ربما يأتينا خبر كثر ناقلوه ولكن لا يفيدنا التواتر، بينما يأتينا خبر قل ناقلوه ولكن يفيدنا العلم القطعي. لو يأتينا 30 رجلا كلهم من أصدق الناس ويحدثوننا بخبر، فإننا نجد في قلوبنا أن هناك ضرورة لقبول خبرهم، هذا هو التواتر. بينما في خبر آخر قد يأتينا 70 رجلا ولكن عليهم بعض الملاحظات في صدقهم وأمانتهم، فلا نجد قلوبنا مضطرة إلى قبول خبرهم. فإذن الأعداد ليست معولة، وإنما العبرة بصفات الناقلين وإفادة العلم. الفرع الثاني، ما الذي يفيده الخبر المتواتر؟ الجواب: الخبر المتواتر يفيد القطع والعلم واليقين، يفيد القطع والعلم واليقين، ونعني به ذلك العلم الضروري الذي لا تستطيع نفسك أن ترده ولا أن تخرجه من دائرتها الفرع الثالث، اعلم رحمك الله أن التواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. أما التواتر اللفظي فهو ما تواتر لفظه ومعناه، فكل واحد من الناقلين ينقل نفس الكلمات بنفس الترتيب الذي ينقلها الرجل الآخر، فهذا تواتر لفظه وتواتر معناه، وهو قليل في السنة، مثل حديث من كذب علي متعمدا، وكحديث من بنى لله بيتا بنى لله مسجدا. أكثر الأحاديث المتواترة هي بالتواتر الثاني، وهو التواتر المعنوي، وهو ما اتفق معناه واختلف لفظه، كأحاديث المسح على الخفين، فإنها تبلغ 70 حديثا لكن ألفاظها مختلفة، إلا أن كلها تصب في مصب واحد وهي جواز المسح على الخفين. فإذا ألفاظها لم تتواتر، وإنما الذي تواتر معناها. وكأحاديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وكأحاديث الشفاعة، كلها من الأحاديث المتواترة، لكن تواترها تواتر معنوي لا لفظي. القاعدة الثالثة من القواعد: كل حديث فقد شرطا من شروط التواتر فآحاد. كل حديث فقد شرطا من شروط التواتر فآحاد. إن قال لنا قائل: لم سمي آحادا؟ فنقول: الجواب لأن نقلته هم الواحد والاثنان والثلاثة، يعني آحاد، ليس نقلته عبارة عن مجموعات كثيرة، وإنما هي عبارة هم عبارة عن أفراد. فإن قلت وهل يقبل تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد؟ وهل يقبل تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد؟ الجواب نعم، يقبل إذا كان المقصود منه مجرد معرفة الطرق التي وصلت السنة إلينا من قبلها فقط. وقد أجمع علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن هذا التقسيم لا شأن له بقبول الحديث من عدمه في أي باب كان، لأن القبول من عدمه مبني على صحة الحديث من عدمه، فإذا صح الحديث فالواجب قبوله متواترا كان أو آحادا، وإذا ضعف أو ضعف الحديث أو كان ضعيفا فإن الواجب رده. فإذا تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد لا شأن له بقضية القبول والرد، فانتبهوا لهذا وفقكم الله. فإن قلت وما الذي يفيده خبر الآحاد؟ إن قلت ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ فالجواب خبر الآحاد يفيد الظن بالأصالة إلا إن اقترنت به قرائن ترفعه إلى إفادة اليقين والقطع. خبر الآحاد يفيد الظن بالأصالة إلا إن اقترنت به قرائن ترفعه إلى إفادة العلم والقطع واليقين. فإن قلت وما هذه القرائن؟ فأقول هذه القرائن كما يلي: أولا أن يتفق على تخريجه الشيخان الإمامان الحافظان البخاري ومسلم، فهو وإن كان حديث آحاد لكن هناك قرينة ترفعه إلى إفادة القطع وهو اتفاق الشيخين على تخريجه. ومن القرائن أيضا تلقي الأمة له بالقبول، فحديث الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول والاعتماد والتسليم والإذعان فلا جرم أن هذه قرينة ترفعه إلى رتبة إفادة القطع واليقين، إلى إفادة القطع واليقين. ثم اعلم رحمك الله تعالى أن قولنا إن خبر الآحاد يفيد الظن بالأصالة إنما نعني به في إفادة العلم، وأما وجوب العمل به فإنه يفيد القطع والوجوب، فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن العمل بشيء من أخبار الآحاد مطلقا. فإذا سمعت أهل الحديث يقولون إن خبر الآحاد يفيد الظن فقط فإياك ثم إياك أن تتساهل به من ناحية العمل، لأنهم يقصدون أنه يفيد الظن بالأصالة باعتبار العلم، وأما باعتبار العمل فأهل السنة متفقون على وجوب ولزوم العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر تواترا كان أو آحادا. القاعدة التي بعدها كم رقمها؟ خبر الواحد الصحيح حجة في باب المعتقد. خبر الواحد الصحيح حجة في باب المعتقد. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى لا يفرقون بين متواتر وآحاد في باب العقائد، فمتى ما صح الحديث بعقيدة من العقائد فإنهم يضعون الحديث على رؤوسهم كالتاج ويعتمدون مدلوله ولا يخالفون فيه طرفة عين، ولم تأتي كلمة واحدة عن أهل السنة في رد حديث من أحاديث الاعتقاد بسبب كونه أحادا. هذا لا يعرف بإجماع أهل السنة والجماعة، بينما أكثر أهل البدع وعامتهم على رد حديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، فيقولون نحن لا نقبل في مسائل العقيدة إلا المتواترات وأما الآحاد فإننا لا نقبلها في مسائل الاعتقاد، ومذهبهم هذا باطل كل البطلان. والأدلة على ذلك مذكورة في كتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب، أذكر لكم طرفا منها وهي كما يلي: الدليل الأول قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر الله عز وجل الطائفة الخارجة بأن تقبل ما تقوله الطائفة القاعدة من العلم، والطائفة اسم يصدق على الواحد والاثنين والثلاثة، فإذا كان ما عند الطائفة القاعدة أمر عقدي وجب على الطائفة الخارجة للجهاد أن تقبل ما عندها، لأن النبي لأن الله أطلق هنا ولم يقل إلا إذا كان ما جاءوا به أمر عقدي فلا بد من متواتر، خبر متواتر، وإنما ألزم الطائفة الخارجة للجهاد أن تقبل خبر الطائفة القاعدة، والطائفة اسم للواحد والاثنين والثلاثة، فدل ذلك على وجوب قبول الأخبار مطلقا ولو من الآحاد إذا صح سندها. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن بأصول العقائد كما في الصحيحين من حديث ابن عباس من عن معاذ أن النبي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه عقائد، هذه عقائد، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. فلو كان خبر الواحد غير مقبول في مسائل العقائد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولا أتم الله به النعمة والدين، فقد كان يبعث رسائله وكتبه بالعقائد والتوحيد، كان يبعث بها الواحد إلى الأمصار وإلى القرى المجاورة، وكانت تقوم عليهم الحجة بنقل هذا الواحد. فإن قلت: وهل هناك عقائد أثبتها السنة بأخبار آحاد؟ فنقول: نعم، منها صفة الضحك، فأهل السنة يؤمنون أن لله ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ودليله الذي به ثبت خبر أحد. ومنها كذلك صفة الأصابع، فيعتقد أهل السنة أن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته، والخبر الذي به ثبتت هذه الصفة خبر أحد. ومنها كذلك صفة الملل، فلله ملل يليق بجلاله وعظمته، والحديث الذي به ثبتت هذه الصفة إنما هو خبر أحد. ومنها كذلك صفة الفرح، فلله فرح يليق بجلاله وعظمته، والحديث الذي ثبتت به هذه الصفة إنما هو خبر أحد. وكذلك صفة الغيرة، فلله غيرة تليق بجلاله وعظمته، والحديث الذي به ثبتت هذه الصفة إنما هو خبر آحاد. وكذلك صفة الهرولة وصفة البشبشة وغيرها من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة بأخبار آحاد. فإذا أهل السنة لا يهتمون بقضية التواتر والآحاد في مسائل العقيدة، وإنما العبرة عندهم بصحة النص، فمتى ما صح النص وجب قبوله واعتماده والمصير إليه وتحرم مخالفته. القاعدة التي بعدها: خبر الواحد الصحيح حجة فيما تعم به البلوى. خبر الواحد الصحيح حجة فيما تعم به البلوى. وهذه القاعدة خالفنا فيها الأئمة الحنفية فقط رحمهم الله تعالى، ولكنها قاعدة معتمدة عند أهل الحديث، لأن العبرة عند جماهير أهل العلم إنما هي صحة النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا صح السند عن المعصوم عليه الصلاة والسلام وجب قبوله واعتماده والتسليم إليه، وتحرم مخالفته أو معارضته برأي أو قياس أو اجتهاد أو قول أو مذهب. ولذلك فالقول الصحيح هو أن مس الذكر ناقض للوضوء إذا كان بشهوة وبلا حائل، مع أن أحاديثه التي أثبتته أثبتت كونه ناقضا إنما هي أحاديث أحد. وكذلك فالقول الصحيح أن خيار المجلس خيار صحيح ثابت، وإن قال المالكية بخلافه ولكننا نقبله، مع أنه في مسألة تعم بها البلوى وخبره خبر آحد، إلا أن القضية عندنا إنما هي صحة النص، فإذا خيار المجلس خيار صحيح. وكذلك نقول القول الصحيح مشروعية الوضوء مما مسته النار، وهذه المشروعية هي مشروعية استحباب لا إيجاب، مع أن المسألة مما تعم بها البلوى وخبرها خبر أحد. وكذلك القول الصحيح أن انتقاض الوضوء من لحم الإبل، مع أن أخباره أخبار أحد، وهو في مسألة يحتاجها الجميع، فإن أكثر الناس يأكلون لحم الإبل، فنكتفي في الاستدلال على انتقاض الوضوء بأكله في بحديثين صحيحين فقط، فهما خبر آحاد في مسألة تعم بها البلوى، ولا بأس بذلك. وكذلك أيضا القول الصحيح مشروعية رفع اليدين في المواضع الأربعة في الصلاة، والتي هي عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع وبعد القيام من التشهد الأول، مع أن هذه الصفة مما تعم بها البلوى ويحتاجها المسلمون جميعا، وأخبارها أخبار آحاد، هذا لا يضيرنا ولا يهمنا مطلقا لا في صدر ولا ورد. إذن نفهم من هذا أيها الإخوان أن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض. إذا كان مبدأ هذا التقسيم معرفة طرق وصول الحديث إلينا فقط فهذا تقسيم مقبول، وأما إذا كان هذا التقسيم يفضي إلى قبول بعض السنة ورد بعض السنة في بعض الأبواب فلا جرم أن هذا تقسيم مرفوض غير مقبول. ومن القواعد أيضا خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل أهل المدينة، خبر الآحاد الصحيح مقدم على عمل أهل المدينة، وهذا ما ندين الله عز وجل به، فلا يجوز لأحد كائنا من كان، لا أهل المدينة ولا أهل مكة ولا أهل الشام ولا أهل العراق ولا أي بلاد كانت في هذه الدنيا، أن يردوا حديثا صحيحا لأنه يخالف العمل المشهور عندهم. ولكن الأئمة المالكية رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والمثوبة وقعوا في هذه الحفرة، فقالوا إننا نقبل حديث الآحاد ما لم يخالف العمل عندنا، فمتى ما خالف حديث الآحاد العمل عندنا فإن العمل عندنا مقدم على خبر الأحد، وهذا كلام باطل، فإن المقدم على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يجوز لنا أن نقدم على السنة لا عمل بلد ولا قولا ولا عقلا ولا رأيا ولا قياسا ولا غير ذلك. ولذلك فالقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة هو أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب فمن السنة قبل أن يجلس أن يصلي ركعتين، ولكن بعض المالكية يرفض هذا ويرد هذا الحديث مع أنه ثابت في الصحيحين بحجة أنه ليس عليه العمل في بلادنا. ومثال ذكرته قبل قليل في قاعدة أخرى وهو خيار المجلس. فقد ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى إثبات خيار اسمه خيار المجلس، وهو ذلك الخيار الذي يثبت للمتعاقدين بعد الإيجاب والقبول من كل منهما ما لم يتفرقا، وأحاديثه حديث أحد. لكن الإمام مالك وبعض المالكية لم يأخذوا به. لما؟ لأنه ليس عليه العمل في بلادهم، ونقول هذا ليس بقادح معتبر ولا علة تقبل، فإن العبرة إنما هي صحة النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة التي بعدها: الحديث الصحيح حجة بذاته. الحديث الصحيح حجة بذاته، أي لا يكتسب حجيته بعمل أحد أو بموافقة أحد، فهو حجة بذاته حتى وإن لم يعمل به أحد. والدليل على ذلك عموم الأدلة الواردة بأن السنة حجة. ولأن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كانوا يوصون أتباعهم بأن يأخذوا بأقوالهم ما لم تعارض السنة، فإذا عارضت السنة فإنهم يرمون بأقوالهم عرضاء الحائط. ولأن قول الشارع لا يمكن أن يتوقف الاستدلال به على موافقة غيره، لأن الحجية في الكتاب والسنة إنما هي حجية ذاتية لا مكتسبة، هي حجية ذاتية لا مكتسبة. واعلم أن الأدلة عندنا قسمان باعتبار الاحتجاج بها: أدلة هي حجة بالذات، وأدلة هي حجة بالغير. والأدلة التي هي حجة بالذات هي دليلان فقط، وهي الكتاب والسنة، وأما الأدلة الأخرى فهي حجة بالغير كالإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا وغيرها من الأدلة التي يذكرها الأصوليون. هي ليست حجة بذاتها كالكتاب والسنة، وإنما هي حجة بالتبع، يعني حجة بالغير. ولذلك لا يجوز لأحد من الناس أن يترك العمل بحديث صحيح لم ينسخ بحجة أنه لم يعمل به أحد من العلماء، مع أننا مع استقراء السنة وجدنا أن كل حديث يدعى أنه لم يعمل به أحد وجدنا أنه قد عمل به بعض العلماء وإن كانوا قليلا. فإذا لا يجوز رد السنة أيها الإخوان بمثل هذه العلة أو بمثل هذا القدح، بل الواجب علينا قبول الحديث إذا صح من غير نظر هل وافق هذا الحديث عمل أحد من الناس أم لم يوافق. وأضرب لكم مثالين فقط. المثال الأول ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل في آخر جامعه، أن كتابه هذا لم يدخل فيه إلا ما جرى عليه العمل إلا حديثين: الحديث الأول حديث قتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شرب الخمر فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، قالها في الرابعة أو الخامسة. ويقول لم يعمل به أحد من الفقهاء، وبعد البحث والنظر وجدنا أن بعض العلماء قد عمل به. وإن سلمنا أن أحدا من الأمة لم يعمل به فالقاعدة تقول الحديث الصحيح حجة بذاته. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن قتل شارب الخمر لا يعتبر حدا، وإنما يعتبر من باب الاجتهاد على نظر الحاكم. فإذا رأى الحاكم أن هذا الرجل أكثر شرب الخمر وأكثر الإضرار بالناس ورأى أنه يقتل، فلولي الأمر قتله تعزيرا، لولي الأمر قتله تعزيرا. فإذا قضية قتل شارب الخمر من عدمه إنما يرجع فيها إلى نظر ولي الأمر. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: ادعى بعض العلماء أن حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا سفر، أنه حديث لم يعمل به أحد، لأن الجمع لا يجوز إلا إذا تحقق سببه. وهنا يقول قد جمع وليس هناك سبب، ليس هناك خوف في المدينة ولا مطر. فقال بعض العلماء إن هذا الحديث لا نعمل به. لما؟ لأنه لا يعلم أن أحدا عمل به، وهذا فيه نظر. فقد عمل به من؟ راويه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد فسره بقوله لما سئل عنه قال أراد ألا يحرج أمته. فمتى ما وقعت الأمة في شيء من الحرج فقد جعل الله لها فرجا ومخرجا، وهي أن تجمع بين الظهرين وبين العشاءين، كالبرد الشديد الذي لا يطاق الخروج من البيت إلى المسجد بسببه، أو كالغبار الشديد، أو كالمطر الذي يبل الثياب ويبعث الوحل أو نحوها، وكالسفر، وكالخوف الشديد، ونحوها من الأسباب المقررة في جواز الجمع. فإذا هذا الحديث نعمل به ولا يمكن أن نرده، فهو في صحيح الإمام مسلم، والحديث الصحيح حجة بذاته حتى وإن لم يعمل به أحد. القاعدة التي بعدها: كل قاعدة خالفت حديثا صحيحا فهي باطلة. كل قاعدة خالفت حديثا صحيحا فهي باطلة. فالقاعدة المقررة على خلاف الأحاديث الصحيحة هي في الحقيقة قاعدة لا خير فيها. وهل يمكن أن يعارض كلام الله وكلام رسوله بشيء جرى عليه التأصيل والتقعيد؟ ولعمر الله لنصف ألف قاعدة وألف أصل وألف ضابط أيسر عندنا وأهون على قلوبنا من رد حديث واحد. فإذا لا يجوز لك أن تقبل أي قاعدة إذا بنيت هذه القاعدة على خلاف الأدلة كتابا وسنة. فإن قلت اضرب لنا مثالا على جمل من القواعد التي وضعت على خلاف الحق، فأقول هي قواعد كثيرة. من هذه القواعد قاعدة الأئمة الحنفية رحمهم الله من أن خبر الآحاد لا يقبل فيما تعم به البلوى. هل هذه قاعدة صحيحة؟ الجواب: ليست بصحيحة مطلقة. لما ليست بصحيحة؟ لأن العمل بها يقتضي منا أن نرد أحاديث كثيرة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتقرر أن كل قاعدة خالفت أو استلزم العمل بها رد شيء من السنة الصحيحة الثابتة فإنها باطلة. ومنها كذلك قاعدة أهل المدينة أن خبر الواحد إذا عارض أهل المدينة عمل أهل المدينة فإنه مردود، وقد بينا لكم قبل قليل أنها من القواعد الباطلة التي لا ينبغي اعتمادها. ويا ليت بعض طلبة العلم انتدب لهذا الباب وألف فيه، وهي رسالة يجمع فيها مؤلفها جملا من القواعد في المذاهب أو عند الأصوليين التي يستدلون بها ويستلزم الاستدلال بها رد كثيرا من أحاديث السنة. فهذا من أعظم ما ينصر به الدين، لأن كثيرا من الناس ردوا الأحاديث الصحيحة بسبب هذه الأصول الباطلة. فلو أن أحد أهل العلم انتدب لرسالة يجمع فيها هذه الأصول ويبين وجه بطلانها ويصححها ويسير دفتها إلى ما يتفق مع الكتاب والسنة لكان والله عمل جليل. ومنها كذلك من القواعد المقررة على خلاف الدليل قاعدة أهل البدع في رد حديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. هذه قاعدة ملعونة غير مقبولة أبدا، لا يمكن أن نقبلها ولا يمكن أن نعتمدها، لأنها تتضمن ماذا؟ رد كثير من السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود مجرد التمثيل وليس الاستيفاء. ومن القواعد أيضا: ليس في النصوص الصحيحة شيء على خلاف القياس، ليس في النصوص الصحيحة شيء على خلاف القياس، لأننا نجزم أيها الأحباب الفضلاء أن كل قياس جرى وقرر على خلاف النص فهو قياس باطل، فلا يجوز معارضة النص بالأقيسة مطلقا. فإذا رأى إنسان أن هذا القياس جرى على أو أن هذا النص جرى على خلاف القياس، فإن هناك إحدى علتين لا ثالث لهما: إما أن يكون هذا النص من النصوص الضعيفة أو النقولات الواهية، فحينئذ يرمى ويلغى، لأن الأحاديث الضعيفة والنقولات الواهية هذه غير مقبولة. فإذا كان النص صحيحا فإننا ننظر إلى حقيقة القياس الذي يدعى أنه مخالف للنص، فلا بد أن تكون العلة في أحدهما. لكن إذا كان النص صحيحا والقياس سليما، فوالله الذي لا إله غيره إن الأقيسة لا تجري إلا على وفق النصوص، والنصوص الصحيحة لا تجري إلا على وفق الأقيسة السليمة، ولا تعارض بين نص ولا بين قياس. ولكن هناك أقيسة يظن فيها السلامة ويظن فيها الصحة ويقال إنها على خلاف النصوص، مثال ذلك في جمل من الفروع. الفرع الأول قالوا إن الوضوء من لحم الإبل على خلاف القياس، إن الوضوء من لحم الإبل على خلاف القياس. قلنا لماذا؟ قالوا لأن القياس أن اللحم لا يتوضأ منه، هذا هو القياس، هذا هو الأصل، أن اللحم لا يتوضأ منه، فجاء لحم الإبل على خلاف الأصل وعلى خلاف القياس. والجواب إن الشريعة المتقررة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم مبناها على الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، فلو أن الشريعة لم تخص لحم الإبل بوجوب الوضوء منه لكان عدم التخصيص هو الذي على خلاف القياس، ولكن لما خصصت لحم الإبل بوجوب الوضوء منه بخصوصه دل ذلك على أنها جارية على وفق القياس. فإذا كلامهم هذا ليس بصحيح، بل كلامنا هو الحق، بدليل أن الله عز وجل أن الشارع قد خص الإبل بجمل من الخصائص، ومن جملة ما خص الشارع الإبل بها أنها تحمل تلك الطبائع الإبليسية الشيطانية من شدة الانتقام وعدم نسيان الخطأ ومن الكبر والتعالي والفخر. وقد جرى في عرف الناس والطبائع أن الإنسان تختلف أخلاقه باختلاف مطعمه، فمن أكل حلالا فأخلاقه ومطعمه ستكون طيبة، ومن أكل حراما فالنار أولى به. ولذلك حرمت الشريعة علينا أن نأكل كل ذي ناب من السباع، لأن طبيعتها سبعية افتراسية، وحرمت علينا أكل الخنزير والنجاسات، لأن من أكل النجاسات ماتت غيرته. فإذا طبائع الإنسان وأخلاقه تختلف باختلاف ما يتغذى به. فلما كان في الإبل طبائع شيطانية والشيطان مخلوق من النار، ناسب بعد أكل لحمها أن نتوضأ لنطفئ ماذا؟ لنطفئ هذه الحظوظ الشيطانية والمفاسد الإبليسية والطبائع المحرمة، حتى يصفو لنا الاستمتاع بلحمها وتذهب مضرتها. أوليس هذا هو القياس؟ هذا هو القياس. فإذا لحم الإبل ليس كسائر اللحم، لحم الإبل ليس كسائر اللحم، فبما أنه ليس كسائر اللحم فلماذا تريدون من الشريعة أن تجمعه مع اللحم في حكمه؟ الشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات لا بالجمع، عفوا، جاءت بالتفريق بين المختلفات لا بالجمع بينها. فإذا كون الشريعة تخص هذا اللحم بخصوصه بحكم خاص دون غيره من اللحم، هذا جار على وفق القياس. ومن الفروع عليها أيضا قالوا إن رجم الزاني على خلاف القياس، قالوا إن رجم الزاني على خلاف القياس، لأن القياس هو عقوبة العضو الذي فعل الجريمة كالسرقة، فإنه تقطع إيش يا جماعة؟ تقطع يده. ولو أنك جنيت على لسان أحد فله الحق أن يطالب بالقصاص من لسانك، وإذا جنيت على سمع أحد فله الحق أن يطالب على القصاص من نفس عضوك الذي جنيت. فلذلك العقوبة تكون على نفس هذا العضو. لكن الزنا كان مقتضى القياس أن نقطع ذكر الزاني، لكن الشريعة عدلت عن هذه العقوبة التي على وفق القياس إلى عقوبة أخرى وهي رجم جسده، هكذا قالوا. وهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا. لما؟ لأن المقصود من العقوبات الزجر ولا لا؟ ويد السارق عضو ظاهر يراه الناس فيحصل به الزجر والردع، لكن لو أننا قطعنا ذكر الزاني فالذكر عضو مستور لا يحصل بقطعه لا الزجر ولا غيره. فلماذا تريدون منا أن نسوي بين المختلفات؟ وكذلك نقول أيضا إن من مقاصد الشريعة تكثير النسل، فلو أننا قطعنا يد السارق لمن قطع هذا المقصود، ولكن لو قطعنا ذكر الزاني لانتفى ذلك المقصود. فإذا بينهما فرق. وأيضا لو أننا قطعنا يد السارق لبقي عنده يد أخرى يعمل بها، لكن لو قطعنا ذكر الزاني فهل ثمة ذكر آخر يشتغل به أو يعمل به؟ الجواب لا. فإذا الشريعة لا تأتي أبدا إلا على وفق القياس. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين مبحثا حافلا جميلا في هذه المسألة. ليس شيء من الشريعة على خلاف القياس. ومن القواعد أيضا، ما أدري كم رقم عندكم، العاشرة، الإسناد من الدين. قال عبدان سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. رواه مسلم في مقدمة الصحيح. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال شعبة رحمه الله تعالى كل حديث ليس فيه سمعت قال سمعت فهو خل وبقل، يعني شيء لا فائدة فيه. والإسناد المتلقى عن العلماء هو من خصائص هذه الأمة، فإن الأمم قبلنا لم تكن تعرف الإسناد في نقل دينها، وإنما خصت هذه الأمة بالبحث في أسانيد المنقولات والنظر في أحوال الرجال. ولذلك بدلت الشرائع السابقة وحرفت وغيرت وزيد فيها ونقص، لأن شرائعها تنقل جزافا من غير سلسلة رجال إسناد. وأما هذه الأمة فلم يدخل دينها التغيير ولا التبديل، لأن الله حفظ أصول شريعتها، ولأنها اهتمت برجال الخبر قبل النظر في الخبر. فإذا صح الإسناد فهو الغاية. ولذلك العلماء يشددون كثيرا على مسألة الإسناد. قال الناظم ولكنهم، أي علماء الحديث، شرطوا سلامة متنها وإسنادها حتى تكون معولا. فإذا نحن في هذا المصطلح نبحث في ماذا؟ في الإسناد. فيستشعر الواحد منا أنه يبحث فيما يحصن به هذا الدين من الزيادة والنقص والإدخال والتبديل والتغيير. فإذا دراسة الإسناد مما تحفظ به الشريعة. القاعدة التي بعدها: إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمت روايته. إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمت روايته، لأننا سنسأل يوم القيامة عن رأيه أم روايته، عن رأيه أم روايته، عن روايته، قول الله عز وجل: ماذا أجبتم المرسلين. ولأننا متعبدون بقبول الرواية لا بقبول العمل أو الرأي، فروايته لنا ورأيه له. ولأن الذي يجب أن يعتذر عنه ليس الرواية، وإنما الرأي الذي خالف الرواية. وهذه القاعدة معتمدة عند علماء الحديث، فقد اعتمدها فقهاء المالكية والحنابلة والشافعية، وعارض الأئمة الحنفية رحمهم الله، ولكن معارضتهم غير معتد بها. ولذلك فالقول الصحيح أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل كم؟ سبعا، مع أن أبا هريرة كان يغسله ثلاثا، وهو الذي روى حديث التسبيع، لكن لا شأن لنا برأيه، وإنما الشأن في روايته. وكذلك والقول الصحيح أيضا أن صلاة المسافر ركعتان، وإن كانت عائشة رضي الله عنها قد أتمت في سفرها، وهي التي روت لنا خبر الركعتين في حق المسافر، فرأيها لها ولكن روايتها لنا. وكذلك نقول القول الصحيح وجوب إعفاء اللحية مطلقا، وحرمة التعرض لها بشيء، لا بقص ولا بغيره، وإن كان ابن عمر كان يقبض القبضة وما زاد عليها قصه، لأنه هو الذي روى لنا وجوب إكرامها وإعفائها، فعمله له وروايته لنا. وكذلك القول الصحيح أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والراوي لهذا الحديث عائشة، وقد كانت تفتي رضي الله عنها أن من صام وعليه صوم، من مات وعليه صوم فلا يصوم عنه وليه، هذا رأيها لكن روايتها لنا. إذن اعتمدوا هذه القاعدة معاشر المحدثين: إذا تعارض رأي الراوي وروايته فإن روايته هي المقدمة عندنا، وأما رأيه فهو له. ماشي. ومن القواعد: كل حديث رواه عدل تام الضبط عن مثله، كل حديث رواه عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل بلا شذوذ ولا علة قادحة فصحيح لذاته. كل حديث رواه عدل، رواه عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل بلا شذوذ ولا علة قادحة فهو الصحيح لذاته. أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن العلماء قسموا أخبار الآحاد باعتبار القبول والرد إلى خمسة أقسام. القسم الأول وهو أعلاها وأفضلها وهو الصحيح لذاته، ويأتي بعده الصحيح لغيره، ويأتي بعدهما الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره، ثم يأتي أضعف هذه الأقسام وهو الضعيف. هذا تقسيم لأخبار الآحاد باعتبار القبول والرد. فالذي يقبل من أخبار الآحاد إنما هو أربعة أقسام فقط، وأما القسم الخامس فإننا نرده ولا نقبله. فالصحيح لذاته مقبول، والصحيح لغيره مقبول، والحسن لذاته مقبول، والحسن لغيره مقبول، فهذه الأقسام الأربعة مقبولة محتج بها عند علماء الحديث. وأما الحديث أو القسم الخامس وهو الحديث الضعيف فإنه مقبول. وهذه القاعدة تتكلم عن الحديث الصحيح. وبالجملة فلا يمكن أن يوصف الحديث بأنه صحيح لذاته إلا إذا توفر فيه خمسة شروط. الشرط الأول أن يرويه أهل العدالة، أن يرويه أهل العدالة. فإن قلت وما تعريف العدالة؟ فأقول العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. فإن قلت وكيف تتحقق التقوى؟ فأقول التقوى تتحقق بأمرين: بفعل المأمورات وترك المنهيات. فمن فعل المأمورات وترك المنهيات فيوصف بأنه من المتقين، من المتقين. واعلم رحمك الله تعالى أن العدالة يشترط في تحققها جمل من الشروط. الآن الكلام على أي شيء؟ على العدالة. أول شرط الإسلام، فالمسلم هو العدل، وبناء على اشتراط الإسلام فالكافر ليس بعدل. فإذا أخبرنا الكافر بخبر حال كونه كافرا فإننا لا نقبل خبره. وأما إذا تحمل وهو كافر ثم أدى بعد إسلامه فستأتينا قاعدته الخاصة به إن شاء الله تعالى. الشرط الثاني العقل، فلا يمكن لأحد أن يوصف بأنه عدل إلا إذا كان عاقلا، وبناء على ذلك فالمجنون ليس بعدل. الثالث البلوغ، وضد البلوغ الصغر، فلا يوصف أحد بأنه عدل إلا إذا كان بالغا، وبناء على ذلك فلو أن الصبي قبل بلوغه حدثنا بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا نقبله، لأن من شروط الحديث الصحيح أن يكون ناقله عدلا، والبلوغ شرط في العدالة، والبلوغ شرط في العدالة. والشرط الرابع السلامة من الفسق. والفسق عندنا قسمان: فسق شهوة وفسق شبهة، وكلها ستأتينا إن شاء الله في قواعد خاصة. فالفاسق غير مقبول الحديث إلا في حالات سيأتينا الكلام عليها بالتفصيل في قواعدها الخاصة إن شاء الله. الشرط الخامس المروءة، المروءة بأن لا يفعل الراوي شيئا من الأفعال أو يقول شيئا من الأقوال تعارض مروءته أمام الناس. وسيأتينا جمل من الأصول والقواعد في هذا الأمر إن شاء الله تعالى. فمن توفرت فيه تلك الشروط الخمسة فإنه يكون عدلا، وإذا اختل شرط منها فإنه لا يقبل كلامه. القاعدة التي بعدها، طبعا ستقولون لم يتكلم عن بقية الشروط، كل شرط منها ستأتينا قواعده، وإنما تعجلت في العدالة لعدم وجود قواعد لها. فهمتم هذا؟ فنأخذ المصطلح واحدة واحدة. هذه الطريقة طيبة الآن؟ واضحة؟ طيب، الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات. الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات، لا يبحث عن عدالتهم مطلقا، اكتفاء بتوثيق الله لهم وتعديله لهم في كتابه، وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم في صحيح سنته. فإذا الرجال أنزل الله فيهم التعديل والثناء والمدح في كتابه لا يمكن أبدا أن نجعلهم محطا للسؤال هل هم عدول أو غير عدول. فإذا نحن نبحث عن عدالة من دونهم في الإسناد من التابع ومن دونه، فإذا بلغنا إلى مرتبة الصحابي فإننا لا نبحث عن عدالته مطلقا. ولذلك لا نعلم في كتاب من كتب الرجال التي تتكلم عن عدالة الرجال من غير عدالتها أنهم يحرصون أو يتكلمون على توثيق صحابي أو إثبات كونه ثقة، لأن الله عز وجل امتدحهم في كتابه، وأي مدح بعد مدح الله عز وجل. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. فاعتقادنا بأن الصحابة عدول ثقات أثبات هذه عقيدة قد تغلغلت في قلوبنا وتشربتها أرواحنا، ودل عليها دليل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. القاعدة التي بعدها: يغتفر في الراوي الخطأ اليسير للمعتاد الدائم أو للمعتاد الكثير، للمعتاد أو الكثير. يغتفر في الراوي الخطأ اليسير للمعتاد الكثير، وذلك لأن من شروط الحديث الصحيح لذاته أن يكون راويه تام الضبط، والضبط إما ضبط كتاب وإما ضبط صدر. فضبط الكتاب هو أن يكون للراوي كتابا أو دفترا خاصا يجمع فيه جميع مروياته ويحافظ على كتابه من أن تمسه الأيدي حتى لا يزاد فيه ولا ينقص منه، هذا يسمونه ضبط الكتاب، ويصححه بالحركات وينقط حروفه ويحفظه من الأرض أو من التلف أو من الابتلال بالماء أو من تلف أوراقه أو من مس الصبيان له، فهذا يسمونه ضبط كتاب. وهذا للقوم الذين لم يفتح الله عليهم الحفظ. لكن أعظم من هذا الضبط الثاني وهو ضبط الصدر، وهو أن يكون الصدر والقلب كالشعب ما ألقي فيه التقمه. وهذا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. هذا ضبط الصدر وهو ضبط الحفظ. وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى على أهمية الحفظ لطالب العلم بكلام قد ذكر في النخبة وذكر في البيقونية. الكلام في هذه القاعدة هو أن مما يعرف به ضبط الراوي عدم خطئه وغفلته ونسيانه، لكن جرت عادة البشر أنهم لا بد أن يخطئوا أو ينسوا أو يغفلوا، فالنسيان اليسير الذي ليس بمعتاد ولا بكثير والغفلة اليسيرة والأخطاء اليسيرة لا تخرج الراوي عن كونه ضابطا. فقد نسي أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرع في الفقه باب في الدين باب اسمه باب سجود السهو، وننقل فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى وغفل عن بعض صلاته. فإذا السهو اليسير والنسيان اليسير لا يؤثر في ضبط الراوي إذ لا يخلو منه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وابن سيرين متفق على جلالته وقدره وتوفيقه، ومع ذلك يقول في حديث ذي اليدين: قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة طبعا، إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. لكن هل هذا هو طبعه؟ هل هذا هو أمره الدائم؟ الجواب لا، وإنما نسيان عرضي وغفلة عرضية. فإذا هذه القاعدة تبين لنا أن مجرد وجود النسيان ليس بقادح في الراوي، ومجرد وجود الغفلة ليس بقادحة في الراوي، لكن متى يقدح النسيان في الراوي ومتى تقدح الغفلة في الراوي؟ إذا كثر ذلك منه وصار هو ديدنه، كلما حدث أخطأ وصار خطأه ونسيانه وغفلته أكثر من صوابه وضبطه. هذا هو الذي يقدح في الراوي. واضح هذا ولا لا يجمع؟ ها؟ طيب، ومنها من القواعد أيضا يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء. يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء. فالتحمل عند العلماء يرخصون فيه ما لا يرخصون في الأداء، فالأداء يشرطون فيه شروطا لا يشرطونها في باب التحمل، فباب التحمل عندهم واسع وباب الأداء عندهم ضيق. وعلى ذلك فروع. الفرع الأول، القول الصحيح أن الحديث إذا تحمله الكافر ثم أداه بعد إسلامه، انتبه، فروايته مقبولة صحيحة. الحديث إذا تحمله الكافر ثم أداه لنا بعد إسلامه فروايته صحيحة. فإن قلت وكيف تقبلون روايته وقد تحمله كافرا، فنقول لأنه يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. أو نحن نحتج بهذا الحديث؟ الجواب نعم. طيب متى تحمله جبير بن مطعم؟ في فترة الصلح، إذ كان جبير نفسه كافر وبعدها أسلم. ولذلك قال في آخر الحديث قال حتى إذا بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فكاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. إذن سمع الحديث وهو تحمله وهو كافر، لكن لما أداه لنا أداه حال إسلامه فقبل العلماء ذلك. ومثال حديث أبي سفيان في قصته مع هرقل، وأن هرقل بدأ يسأله عدة أسئلة وأبو سفيان يجيب. العلماء قبلوا هذا التحديث من أبي سفيان ولا ما قبلوه؟ قبلوه، لأنه أداه بعد إسلامه. فإن قلت طيب وتحمله حال كونه كافرا أولا يؤثر في الحديث؟ الجواب لا، فإننا نغتفر في التحمل ما لا نغتفره في الأداء. الفرع الثاني، لو أن الصبي تحمل الحديث حال صباه ثم أداه بعد بلوغه فهل هو مقبول ولا غير مقبول؟ انتبهوا، مقبول ولا لا؟ مقبول. طيب لما قبلتموه وقد تحمله في حال لا يقبل فيها أداؤه؟ الجواب لأننا نغتفر في التحمل ما لا نغتفره في الأداء. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من حديث محمود بن الربيع قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. إذن هو تحمل الحديث حال كونه صبيا لم يبلغ وأداه بعد بلوغه، فقبل العلماء هذا الأداء. إذن يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء. ومن الفرع الثالث أيضا، لو أن الإنسان تحمل الحديث حال كونه مبتدعا ثم تاب إلى الله والتزم بالسنة وأدى الحديث بعد التزامه، ها، نقبل روايته ولا ما نقبلها؟ نقبلها. لما؟ لأنه يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء. وكذلك لو أن فاسقا فسق شهوة تحمل الحديث حال كونه فاسقا ثم أداه بعد توبته إلى الله عز وجل فلا جرم أننا نقبل روايته. لما؟ لأنه يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء. ومنها من القواعد أيضا، ومن القواعد لا القواعد العدالة تعتبر في كل زمان بحسبه. العدالة تعتبر في كل زمان بحسبه، أي لكل زمان رجاله وعدالة رجاله، فلا يطلب من العدالة في الأزمنة المتأخرة ما كنا نطلبه من العدالة في الأزمنة المتقدمة. فقد كان بعض أهل الحديث يخرجون الراوي عن دائرة قبول الرواية بأمور نجد أن أكثر زماننا الآن يفعلونها من غير نكير فيما بينهم. فالعدالة في الرواة والناس عموما والشهود، حتى الشهود في باب القضاء، لا يطلب من العدالة في الشهود والرواة ما كنا نطلبه في الشهود السابقين في صدر الإسلام، ولا في الرواة السابقين في صدر الإسلام. ولذلك العدالة تختلف من زمان إلى زمان، وكلما أبعدنا عن زمان النبوة كلما تساهلنا في بعض شروط العدالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني أمانة وثقة وعدالة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأنا أسألكم، هل عدالة الصحابة كعدالة التابعين؟ الجواب لا. فكذلك عدالة التابعين ليست كعدالة تابعي التابعين، وهكذا كلما تقادم عصر الأمة، كلما تقادم عصر الأمة. ولذلك بعض المحدثين في السابق ربما رد الحديث، ربما رد حديث هذا الرجل لأنه رآه يأكل في الشارع. ولو أن هذا المحدث قد جاء إلى زماننا ورأى كثرة البوفيهات والمطاعم والمكدونالز لا تبين له أن هذا الشرط غير مشترط في هذا الزمان. تخيلوا أنني آتيكم الآن فيأتي أريد أن أدرسكم وأعلمكم شيئا من العلم، ثم يقوم بعضكم، وسبب قيامهم وعدم قبولهم لتحديثي وروايتي أنهم قبل قليل رأوني آكل علكة في الشارع. أكل العلكة كان من القوادح في الزمن الماضي، لكن الزمن هذا فإنه نرى كثيرا من الناس، ما في مشكلة عنده. وكذلك بعض المحدثين ربما رد حديث الرجل لأنه رآه يلعب على برذون، وهو نوع من أنواع الخيل لا يركبها غالبا إلا الملوك وأبناؤهم أو الفساق. وبعضهم رد حديث رجل لأنه رآه يضاحك أهله، وبعضهم رد الحديث حديث رجل لأنه رآه حاسرا رأسه في الشارع ليس عليه غطاء عمامة. فنقول إذن هذه القاعدة صحيحة، إن العدالة تطلب في كل زمان بحسبه، فلا يشترط في عدالة الرواة والشهود في الأزمنة المتأخرة ما كنا نشترطه في عدالة الرواة في الأزمنة المتقدمة. القاعدة التي بعدها: العدالة المشترطة هي العدالة الغالبة. العدالة المشترطة هي العدالة الأغلبية، أحسن، هي العدالة الأغلبية. والمراد بذلك أن خروج بعض الرواة عن دائرة العدالة أحيانا ليس دائما ولا على وجه الاستمرار، هذا لا يؤثر فيهم. ولذلك لو أذنب بعض الرواة ذنبا وهو من رواة الأحاديث وليس من طبيعته الذنب، هو بهذا الذنب خرج عن حد العدالة؟ نعم، عفوا، هو بهذا الذنب خرج عن حد العدالة؟ الجواب لا، لأن هذا الذنب ليس هو هجراه ولا ديدنه، وإنما وقع فيه لأن من طبيعة البشر والوقوع في الأخطاء والوقوع في الغفلة وتقديم النفس وشهوة النفس أحيانا. إذن إذا قلنا يشترط في الراوي أن يكون عدلا، ليس المقصود أن يكون عدلا في كل تصرفاته وفي كل أقواله وفي كل مخرج له وفي كل مدخل له، وأن لا يرتكب مطلق الذنب وأن لا يقول إلا الحق، لا لا، وإنما نقصد أن تكون أغلب أحواله وتصرفاته وأقواله موصوفا فيها بالعدالة، حتى وإن كان يلم ببعض الذنوب الصغيرة التي لا تخرجه عن دائرة العدالة، فإن إلمامه بهذه الذنوب لا يسلم منها، لا يسلم منها أحد. ولذلك لله در الإمام الشافعي رحمه الله لما قال: لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا، لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا، ولو كان كل ذنب، لو كان كل ذنب، يعني يقصد رحمه الله لو كان كل ذنب يخرج الإنسان من دائرة العدالة فإننا نتفقد وجوه الناس نريد عدلا ولا نجد. ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه وكان أغلب أحواله على العدالة فهذا هو العدل المطلوب، فهذا هو العدل المطلوب. إذن المقصود في العدالة ليست العدالة الكلية وإنما العدالة الأغلبية، الأغلبية، لا اعتداد بدناءة الصنائع في باب العدالة، لا اعتداد بدناءة الصنائع في باب العدالة. فلا يعتبر من خوارم المروءة بعض الصنائع الرديئة الدنيئة كالحجام والحذاء والدباغ ونحوها من الصنائع الدنيئة، هذا في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فلا يجوز لنا أن نرد رواية إنسان أو أن نسقط عدالة أحد بسبب صنعته التي لا يجد إلا هي، وإلا لتكفف الناس وسألهم وشحذ منهم، هذا لا يمكن أبدا وليس من العدل ولا من الإنصاف. فدناءة الصنائع لا شأن لها برد الرواية، فنقبل رواية الراوي حتى ولو كانت صنعته من أدنى الصنائع إذا لم يجد إلا هي. ولذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث الزبير بن العوام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب، يصير حطاب يعني، وهو من الصنائع الدنيئة، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولكن إذا كان الحر يقدر على صنعة أفضل منها، إذا كان الحر يقدر على صنعة أفضل منها فلا جرم أنه لا ينبغي له من باب المروءة أن يتجه إلى الصنائع الدنيئة والمكاسب الدنيئة مع قدرته التامة على طرق الأبواب في الصنائع العالية الرفيعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. متى يوصف الحجام بأن كسبه خبيث؟ إذا كان يستطيع أن يجد صنعة أخرى أفضل منها ولكنه ترك الأفضل واتجه إلى المفضول فهذا دليل دناءة، وكسبه خبيث في هذه الحالة، وهو خبث دناءة لا خبث تحريم، خبث دناءة لا خبث تحريم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم محيصة لما كان حجاما يمتهن الحجامة، نهاه عن ذلك وأمره أن يعلف كسبه الناضح، يعني يقول: ما اكتسبته أعلفه ناضحك. الحر ما ينبغي له أن يحترف تلك الحرف الدنيئة إذا كان قادرا على ما هو أعلى منه، ولكن إن سدت الأبواب في وجهه أو لم يستطع أن يطرق إلا هذا الباب فلا جرم أن صنعة دنيئة خير من أن يبذل وجهه أمام الناس، خير من سؤال الناس وخير من تكففهم. خير من الناس وخير من سؤال الناس وخير من تكففهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.